أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل لفظ التشبيه من الألفاظ المجملة؟ ما تعليقكم على هذه العبارة؟ التشبيه ليس من الألفاظ المجملة بل البينة الواضحة. تشبيه الشيء بالشيء معروف في كلام العرب، ليس هذا لفظ مجمل. ولهذا قال السلف من شبه الله بخلقه فقد كفر، والتكفير لا يكون على أمر محتمل. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما هناك اشتباه لدى الناس في معنى التمثيل والتشبيه، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ليس في هذا أي اشتباه. نعم أحسن الله إليكم. في أسئلة كثيرة يسألون عن غدا في دروس، درس ولا لا؟ نعم نستمر إن شاء الله. يقول السائل أحسن الله إليكم، إن والدي النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وورد أنهم في النار، يريد بيان لذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا لا يتعارض مع الأصول، لأن بعض الناس يشتبه عليه أنه جاء في النصوص كما قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن بعض أصحاب الفترة، ومن ذلك أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض ما أخبر عن أهل الجاهلية أنهم في النار. يقولون كيف يكون هذا وقد دلت على أدلة على أن الله لا يعذب إلا بعد بعثة الرسل، وهؤلاء لم يبعث لهم رسول أو كانوا في زمن فترة. نقول أن هذا لا يتعارض مع هذا الأمر، فإن هؤلاء أهل الفترة دلت الأدلة على أن الله يمتحنهم ويأمرهم بدخول الجنة، تمثل لهم جنة ونار، فيأمرهم الله بدخول النار، فإذا دخلوها فهي جنة عليهم، فإن استجابوا لله أدخلهم الله الجنة، وإن عصوا الله يأمرهم يوم القيامة فيعصون، فهذه حجة الله عليهم. بعد ذلك لا يتعارض ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض هؤلاء في النار، لا يتعارض مع هذا، لأن هؤلاء قد يكونوا ممن امتحنوا فلم يستجيبوا، فلا يتعارض هذا مع الأدلة. وهذه المسألة لو تنبه لها طلاب العلم وجدوا أنه لا إشكال فيما دلت عليه الأدلة من امتحان أهل الفترة ومن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض هؤلاء في النار، لأن هؤلاء قد يكونوا ممن امتحنوا فلم يوفقوا، ولم يرد في النصوص أن كل الذين يمتحنون أنهم ينجون، فمنهم من ينجو ومنهم من يهلك. ثم كل من يدخل النار ما يدخل النار إلا بعد إعذار الله عز وجل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إما أن يبعث لهم رسل في الدنيا وإما أن يؤمروا يوم القيامة، فإن استجابوا لله دخلوا الجنة وإن عصوا الله عز وجل دخلوا النار. فبهذا يتبين أنه لا تعارض بين النصوص في هذا الباب، مع أن مسألة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي السكوت عن هذا الأمر وعدم الخوض في هذه المسألة، أنه لا يترتب عليها عمل، وإنما جاء فيها الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء وجه هذا بتوجيهات أخرى، لكن لا ينبغي يعني أن تصرف الهمة في البحث عن هذه المسألة، لأنه لا يترتب عليها شيء من العمل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم من حاول أن يفهم القدر فلم يتمكن فيقول آمنت به على الوجه الذي أراده الله، وما معنى أن القدر سر الله؟ فهم القدر كلام مجمل، إذا كان يريد بذلك معرفة ما خطبه الله به في القدر من الإيمان بقدر الله وبعلم الله السابق وكتابة الله على المقادير ومشيئة الله عز وجل ومرتبة الخلق، فهذا علم ميسر بحمد الله، ليس عسيرا على الخلق، ومعرفة أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وعدل الله عز وجل وفضل الله على عباده، هذا شيء ميسر وليس فيه بحمد الله مشقة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما خطبنا في الشرع في باب العلم والعمل إلا بما نطيق وتطيقه عقولنا. وأما إذا كان يريد بذلك أن يعرف سر الله في القدر، لما هدى الله فلان وأضل فلان وأعطى فلان ومنع فلان، هذا العلم المحجوب الذي لا ينبغي له أن يجد نفسه في فهمه، بل الإمساك عنه علم، الإمساك عن المحجوب من القدر علم، والخوض فيه جهل. فينبغي للإنسان أن يقنع بما خاطبه الله به من العلم. وأما سر الله في القدر فهذا الذي لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، سر الله الذي يرجع إلى علمه وحكمته التي لا تطيقها العقول ولا تدركها العقول، وإلا فالله حكيم عليم في كل ما يقدر، أعطى فلان ومنع فلان وقبض فلان وأمد لفلان وهدى فلان وأضل فلان وأفقر هذا وأغنى هذا وأصح هذا وأسقم هذا ورزق هذا الذرية ومنع هذا، له حكمة بالغة لا تدركها العقول ولا تحيط بها النفوس. ولهذا من حكمة الله أنه لم يخاطبنا بها، وإلا لو خاطبنا بها لوجدت المشقة والحرج في عدم إطاقة هذا العلم. هذا من رحمة الله أنه لم يخاطبنا بسره في القدر، ولم يخاطبنا بكيفية صفاته، وإنما خاطبنا بما تطيق عقولنا من هذه المسائل الشرعية التي خطبنا بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الإعذار عن الخطأ في شدة الغضب أولى منه في شدة الفرح؟ كلاهما يرتفع به الحكم، الله عز وجل حكيم عليم. فهذا الإنسان إنما يكون عاقلا سويا إذا اعتدلت هيئته من جهة الدم وحالته في هذه الحياة. فهذا الغضب والحياء وكذلك الفرح يحصل فيه تغير في طبيعة الإنسان، ففي حالة الغضب يرتفع الدم إلى الدماغ فيضعف العقل وقد يذهب، وفي حالة الحياء ينهبط الدم إلى أسفل البدن ويصفر الوجه ويقل الدم في الدماغ ويضعف العقل والتفكير، وفي حالة الفرح يحصل اضطراب عظيم في العقل وعدم قدرة على التركيز، فيقول الإنسان في حال الفرح ما قد يقول في حال الغضب. ولهذا يقول العلماء: إذا أغلق على الإنسان عقله لشدة فرح أو حزن أو غضب، لأن هذه مؤثرة، فالكل يعذر به، كل يعذر به من الله عز وجل، وهذا من رحمة الله وهذا من إعذار الله لعباده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل دخول الجنة، هل دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يكون بإرادة كونية؟ بلا شك، بلا شك في ذلك، كل من يدخل الجنة بإرادة الله الكونية، ومن يدخل النار بإرادة الله الكونية، لا يوجد شيء في الوجود إلا بإرادته. نعم. يقول السائل: هل يدعو الإنسان، هل يدعو الله أن يهدي أخوه المسرف على نفسه والمعرض عن كثير من أمور الهداية الإرشادية؟ يقول: يدعو، هل يدعو الله عز وجل أن يهديه الهداية التوفيقية؟ نعم، بل يجوز له أن يدعو إلى الكافر، يدعو الكافر أو يدعو للكافر أن يهديه الله. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لبعض الكفار، قال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. العلماء يقولون لا يجوز أن يدعى لكافر بالمغفرة، وأما الدعاء له بالهداية فجائز، فكيف بالمسلم؟ بعض الناس إذا رأى المذنبين يقول: كيف أدعو له بالهداية وهو شارب خمر؟ كيف أدعو له بالهداية وهو آكل ربا أو قاتل؟ الكافر يجوز أن تدعو له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وقد تكون هدايته بسبب دعائك، فيكتب الله عز وجل لك أجر هدايته ويجري عليك من العمل بمثل ما عمل هذا المهتدي بسبب دعوة الصالح. ولهذا الإنسان لا يبخل على نفسه بالدعاء للمسلمين أن يهديهم الله، فإذا هداهم الله تنال من الأجر مثل أجورهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا ماتت المرأة عند ولادتها بولد زنا، هل يعدها أهل العلم من الشهداء كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل حكيم، هي مؤاخذة بمعصيتها، والله عز وجل يكفر على المسلم بالمصائب والألام التي تصيبه، فهذه ابتلاها الله بهذا الأمر، والله عز وجل يأجر عبده حتى الشوكة يشاكها إذا كان مسلما، فما دامت أنها مسلمة تؤجر على ما أصابها من البلاء، وهي مؤاخذة بمعصيتها، والله حكيم عليم. يوم القيامة توزن الحسنات والسيئات، وقد يعفو الله عن الذنوب، وقد يكفر عن هذه المرأة بشدة آلام الوضع وبموتها في الطلق، فله حكمة، وهذه من حكمة الله. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من أسباب المغفرة من يشدد عليه عند الموت فيغفر الله له بهذا التشديد، فانظر إلى حكمة الله وإلى لطفه أن جعل عقوبة العبد عند موته حتى يوافيه وليس له ذنب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يوجد فرق بين السماء الدنيا والسماء الأولى؟ السماء الدنيا هي السماء الأولى، السماء الدنيا والسماء الأولى يعني وصفان مترادفان لهذه السماء الدنيا التي تلي الأرض، وهي السماء الأولى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل التكفير لمن أنكر المعلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة يحتاج إلى إقامة الحجة؟ نعم، كل المسائل التي يقولها من يقولها وهي من جنس الكفر يحتاج إلى إقامة الحجة، لأنه قد يلبس على الرجل في دينه، وقد تعرض له شبه، وإذا كان رجل من الصحابة لا يحسن يصلي، وآخر استباح الخمر، وآخر سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فعرضت لهم الشبه، وهم خيار الأمة، فكيف بغيرهم؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن في الماء أو في العسل ثم يشرب من باب الرقية؟ لا بأس بذلك، العسل بطبيعته فيه شفاء، والرقية خير إلى خير، كأن يرقى في الماء أو في العسل أو في الزيت، كل ذلك جائز بحمد الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الصوفية والأشاعرة؟ هذه طائفة وهذه طائفة.